وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاة أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى روي بياض يبطيه فقال اللهم هل بلغت 3. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم ورسول الله ومن آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث 3 التي قبلها في التحذير من الظلم. الظلم عاقبته وخيمة والتعدي على الناس وأخذ الأمور بغير حقها تعدي على غيره أو أخذ الأمور بغير حقها الذي أباحها الله به كله من الظلم. والظلم عاقبته وخيمة كما تقدم في قوله جل وعلا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الله يقول جل وعلا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يجب الحذر من الظلم غاية الحذر لا في الأموال ولا في الأعراض ولا في الحقوق الشرعية التي ليست للشخص ليحذرها ويتقي الله فيها حتى لا يأخذ إلا حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته حتى أخذه أجرى عليه العقوبة. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يجب الحذر من الظلم كله ولا يغتر. ما ينبغي للعاقل يغتر بإمهال الله وإن ظالم وقد يملي كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. للمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها في أخذ الحق وترك ما ليس له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وأميرا قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إن أطاعوك لذلك فأعلم عند الله فرعهم 5 صلوات اليوم والليلة لما طعبك لذلك فعليه ان الله صدقه يخذ ان ياتي فيرد في القران يعني الزكاه. ثم قال فان اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فان ليس بينه وبين الله حجاب. ومن ياخذ غير الزكاه الواجبه يعني زياده على الزكاه الواجبه هذا ظلم قد يدعى عليه واتق دعوه المظلوم. فالواجب ان ياخذ الزكاه فقط ولا ياخذ زياده على ما شرع الله. فاذا اخذ الزياده فهي ظلم والمظلوم قد يدعو ودعوة المظلوم لا ترد واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولما بعث رجلا على العمل من الزكاة وقال هذا اللتبية وقدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا المال لكم وهذا أهدي لي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطب الناس قال إن يبعث الرجل على شيء مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أهل جلس بيت أبي وأمه حتى تأتي هديته. هذا معنى الحديث الآخر هدايا العمى الغلول، يعني أن العامل ما يهدى إلى العامل عامل الزكاة أو عامل غيره لا يأخذه، لأنه قد يعطى اتقاء شره، قد يعطى ليجور، قد يعطى ليترك بعض الحق فليحذر، إنما يأخذ ما شرع الله ويدى ما حرم الله. فإن الناس قد يهدون إليه يتقون شره، قد يهدون إليه ليترك لهم بعض ما يجب فليحذر، ولهذا حذر من هذا. قال لا أعرف أن أحد منه يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثغاء قد غله، أو بقرة لها ثغاء قد غلها، أو شاة تيعر قد غلها، يعني احذروا أن تجيء يوم القيامة في شيء من الغلول، والله يقوم من يغلول يأتي من غله يوم القيامة، يعني احذروا الظلم لمن كل موظف في شيء يتق الله، يتق الله، واللي موظف للدولة حتى اللي موظف لشركة أو لشخص آخر يتق الله إذا قام عليه الدليل يكفر. أما إذا كان في بلد ما بلغه في الدليل هذا أمره إلى الله، شيء من أصحاب الفترة، لكن إذا كان بلغ القرآن والسنة هذا يبين له الحكم، فإذا أصر كفر. إذا ما تبلغه الحجة إذا بلغ القرآن والسنة فقد بلغت الحجة. نعم اذكر على بعض الدول الدخان ويعتقد أنه ليس له لكفيلة ولو لا يساعد على الباطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر لا يساعد ولا مهوبة، لا يصير دلال ولا وكيل في البيع. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيء ما حرمه الله يكون شريكا لما وكله وعينا الله على الإثم. شخص ما إذا كان رفض هذا في الغالب بعض الناس بسبب جوره ربما يسفره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى الحصر إلى وسيلة المعايش، وكيف في مثل هذه الحالة يصنع؟ ولو لا على نص المحرم ولا بيع المحرم، إنما الطاعة أو لا طاعة المخلوق مثل هذا، لكن يراجع المحكمة يشير عندهم يعني لا يمكن من التساهل مهما المحكمة ولا الأمير كان في بلدها أمير ولا صلى الله عليك. بعضهم مثلا يحتاج يقول أن مثلا الدخان إذا ما بعته ما جي يشترون مني، هل الكلمة توجيهية لهم صلى الله عليك؟ هذا مو بعذر، هذا مو بعذر، اللي يقول بعد سما حطيت خبر ما جاء أحد ما هو بعذر، هذا يجب عليه التقوى الله والحذر من حرم الله، ولو ما جاء الناس اللي بيشتري والله بيجي يحط سلعة يغضب بها الناس يجون يجون، ما لزوم لا يحط شيء محرم، هذا من تشويه الشيطان تلعب الشيطان. بعض البلدان الآن إذا سافرت يجي عند الجوازات أو الجمرك يقول ما مشي لك اللي أنت أعطيني قروش ولا ذا، إيش حكمه يا شيخ؟ يعطل كرو ما يجوز، يعطى هذه رشوة وهذه رشوة ما يطع عنها، يشتكى على مرجعه. إيه. إن شاء الله. حديث لويس السلام صلاة بالسواك خير من صلاة خير من صلاة بسبعين سواك بدون سواك. إن الله يحسن مراجعة الأسانيد، ذكر بقية رحمه الله غيره يحتاج إلى مراجعة أسانيده. سنة على كل سنة.